الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 62 في التعليق على كتاب التسهيل لعلو التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة إبراهيم، ونشرع بحول الله وقوته في هذا اللقاء في تفسير سورة الحجر. والحجر ما معنى الحجر؟ الحجر هو الحاجز والحائل، واضح؟ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، والمراد هنا قوم معينين، يعني منطقة قوم معينين. وهذه السورة مكية أو مدنية؟ مكية بالإجماع، مكية بالإجماع. وعدد الآيات 99. نعم. الأصل أن الآية إذا دلت على العموم تبقى على عمومها، واضح؟ دلت على عمومها، فنقول هو الآن شجرة خبيثة، هم الجمهور عينوا، صح؟ والابن عطية لم يعين. يمكن أن يقال عدم التعيين، الأصل واضح، لكن انظر، هذا ما نسميه نحن تعيين المبهم، تعيين المبهم. إن دل عليه دليل جاز، واضح؟ إن دل عليه دليل جاز. مر معنا، ألف فيه السهيلي وألف فيه السيوطي. نعم، مثل كلمة، لكن هنا الآن قد يأتي شخص ويقول الجمهور عندما فسروا الكلمة الطيبة بأنها النخلة. قد ورد حديث، ورد حديث ليس للتفسير، لتفسير تعيين المبهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، إذن فتعين أن هذه هي، واضح؟ هكذا الجمهور يقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الحجر: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة وعُضِف القرآن عليها، والظاهر أنه القرآن وعُضِف عضف الصفات. يعني تلك آيات الكتاب وقرآن، الكتاب قيل هو القرآن، إذن فيكون تلك آيات الكتاب أي القرآن، وقرآن مبين، هذا عطف الصفة على، نعم، من باب عطف الصفات، أو نقول عطف التغاير، وهو ألف لام ميم تلك آيات الكتاب أي الكتب، واضح؟ نعم. فيكون عطف خاص على عام. ربما قرئ بالتخفيف والتشديد، وربما وهما لغتان، وما حرف كافة لربا، ومعنى ربا التقليل، وقد تكون للتكثير، وقد تكون للتكثير. ابن هشام يقول الأصل أنها للتكثير، واضح؟ وقيل إن هذه منه، وقيل إنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم، كقوله قد نرى تقلب وجهك. قد نرى، هذا يدل على التقليل، هذا يدل على التقليل، الأصل واضح، لكن هنا عبر بالتقليل عن التكثير، قال وإنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله قد نرى، هذا قليل، اللفظ قليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر كما في سبب النزول، كان يكثر. نعم. وقد يعلم ما أنتم عليه، لكن هنا تدل على التحقيق. نعم. وقيل إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه، فكيف هم يودونه مرارا كثيرا؟ ولا تدخل رب إلا على الماضي، وإنما دخلت هنا على المستقبل، لأنه في التحقيق كالماضي. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قيل إن ذلك عند الموت، وقيل في القيامة، وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجح لحديث الروية في ذلك، ذرهم وما بعده. هذا يعني الترجيح بالسنة، واضح؟ ويمكن أن يبحث الإنسان هذا البحث، وهو الترجيح بالسنة عند ابن الجزي. واضح؟ إما يكون بحث ترقية أو بحث ماجستير أو نحو ذلك. نعم، الآن ترجيح بالسنة، ومر معنا أنه يقول لحديث في ذلك، لحديث في ذلك أكثر من مرة. نعم، ذرهم وما بعده تهديد. هذا بحث ترقية، واضح؟ ترجيح بالسنة صحيح. ثاني، يبحث. إذا أراد الإنسان يقول أن يتقن علم يبحث، لا يلزم أن ينشر هذا البحث، يبحث له، يبحث له. هذا الترجيح بالسنة، وهو ينظر، وإذا كان هذا موجود بالمكتبة الشاملة ممكن يكتب لحديث في ذلك، يظهر له نتائج. واضح؟ كتاب معلوم أي وقت محدود. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، الضمير في وقالوا لكفار قريش، وقولهم نزل عليه الذكر على وجه الاستخفاف أي بزعمك ودعواك. لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما عرض وتحريض، والمعنى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة معه. ما تتنزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، رد عليهم فيما اقترحوا. والمعنى أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله، لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض. يعني قالوا نريد أن تنزل الملائكة، الملائكة لا تنزل إلا بعذاب أو بوحي، واضح؟ لكنهم اقترحوا أن تنزل هكذا كما الله ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، نريد أن نقابلهم. وقيل الحق هنا العذاب. وما كانوا إذا منظرين، إذا حرف جواب وجزاء، والمعنى لو أنزل الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم، لأن في عادة الله أن من اقترح، لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجل له العذاب، لأنه اقترح الآية وجاءت الآية كما أراد هو. إذن ما الباقي؟ ما الذي يمنعه من الإيمان؟ لا يوجد إلا العذاب. نعم، ولذلك الله عز وجل قد يؤخر آية طلبها المشركون رحمة بهم. نعم، وقد علم الله ما قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نعم، وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم ويؤمن عقابهم، فلم يفعل بهم ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا هو القرآن، وفي قوله إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستخفاف في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ولذلك أكدوا به نحن واحتج عليه. انظر كيف يعني هم قالوا ساحر، صح؟ قالوا ساحر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طيب هذا يعني في نظرهم المجنون لا يأتي بكلام على طريقة واحدة، يوم يغير ويوم يحول ويوم يبدل، فقال الله عز وجل هذا الذكر محفوظ. نعم، فرد عليهم بنفس اللفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، واحتج عليه بحفظه، ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه. طبعا والحفظ هنا يتضمن واحد، حفظ الألفاظ، اثنين حفظ المعاني، ثالثا حفظ المبين له وهو السنة إجمالا. نعم، وبل بعض العلماء ذكر شيئا رابعا، حفظ طائفة تقوم به، يعني حتى لو لم يصح حديث لا تزال طائفة من أمتي. القرآن لا يتكلم بنفسه، القرآن يحتاج من يقوم به، إذن فهذا يدل على بقاء طائفة منصورة على الحق ظاهرة مؤيدة بتأييد الله عز وجل بدليل هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، إذن فيستلزم أربع أشياء. نعم، فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب، فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله بما استحفظ من كتاب الله. وكل الله عز وجل حفظ هذه الكتب إلى أصحابها، فما حفظها، لكن الله عز وجل القرآن حفظه بنفسه. نعم، في شيع الأولين، الشيع جمع شيعة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، معنى نسلكه ندخله، والضمير في نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزئون. إما أن الله عز وجل سلك في قلوب المجرمين الاستهزاء، وإما سلك في قلوبهم القرآن. ومر معنا سابقا هذا حجة من يرى أن القرآن معجز إعجاز تأثير، أن الله عز وجل المجرم مع أنه يحارب القرآن، لكن الله عز وجل يسلك القرآن في قلبه، ويذكرون قصة الوليد، واضح، فكر وقدر، مع أنه يعني خرج هو كان معاندا ومحاربا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك وصف القرآن بوصف ما زال العلماء يتناقلونه. نعم. أو يكون للقرآن، أي نسلكه في قلوب مستهزئا به، ويكون قوله كذلك تشبيها للاستهزاء المتقدم. ولا يؤمنون به تفسير لوجه إدخاله في قلوبهم، والضمير في به للقرآن. وقد خلت سنة الأولين، أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء حتى هلكوا بسبب ذلك، ففي الكلام تهديد لقريش. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. الضمائر لكفار قريش المعاندين المحكوم عليهم بالكفر. بعض العلماء يذكر في هذه الآية إعجاز علمي ويقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت. ما معنى سكرت؟ أغلقت، سكر يعني أغلق، إنما سكرت أبصارنا، ثم بعد ذلك بل نحن قوم مسحورون. يقولون في الإنسان إذا صعد إلى السماء لا يرى شيئا، ثم بعد ذلك يرى أشياء قليلة، فالأول سكرت أبصارنا ثم رأوا بعض الأشياء. مثال ذلك يقول أن الإنسان أنت تدخل غرفة مظلمة لا ترى شيئا، ثم قد ترى بعض الأشياء، ونفس الكلام لقالوا إنما سكرت أبصارنا بعد أن تنبهوا، يعني ظهر شيء، نحن قوم مسحورون لم تظهر الرؤية رؤية حقيقية، هكذا بعضهم يذكر. وقيل الضمير في ظلوا ويعرجون للملائكة، وفي قالوا للكفار، ومعنى يعرجون يصعدون، والمعنى أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخيل أو سحر. وقرئ سكرت بالتشديد والتخفيف، سكرت ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر، فيكون معناه حيرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السكر وهو سد، فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات الأخرى تتحدث عن السماء وما فيها من الآيات. نعم. بروجا يعني المنازل 12. نعم. وجعلنا في السماء بروجا، عندنا منازل القمر وبروج كذلك الشمس والقمر. نعم. إلا من يذكرون هذه البرج الحمل والجوزاء والميزان والجدي إلى غير ذلك. نعم. إلا من استرق السمع استثناء من حفظ السماوات، فهو في موضع نصب. من كل شيء موزون، أي مقدر بقصد وإرادة. طيب، حفظ السماء، قال الله عز وجل وحفظناها من كل شيطان، هل استمر هذا إلى الآن أم لا؟ بعضهم قال لا، إنما في فترة الوحي حتى لا يختلط الوحي بغيره، واضح. وبعضهم قال ما زال موجود إلى الآن. نعم. من كل شيء موزون، أي مقدرا بقصد وإرادة، فالوزن على هذا مستعار. وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة، والأول أعم وأحسن، يعني حمل الآية على العموم. من كل شيء موزون، كل شيء بمقدار وبحد وبقصد. نعم. ومن لستم له برازقين، يعني البهائم والحيوانات، ومن معروف على معيشة. وقيل على الضمير في لكم، وهذا ضعيف في النحو. لما؟ لأنه عطف على الضمير المصفوب من غير إعادة الخافض. نعم. وقلنا هذا لا يصح، وإن جوزه بعضهم، وعليه قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، قال لأنه عطف على الضمير المخفوض. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من غير إعادة الخفض، والأصل أننا نعيد حرف الخفض لكن هنا ما أعاده. نعم. وهو قوي في المعنى، أي جعلنا في الأرض معنى. انظر، من جهة المعنى قوي، لكن من جهة الصناعة النحوية لا، واضح؟ إلا عند من يجيز ذلك فجائز. واضح؟ لا، الآن قد يكون وجه النحو هذا قد يكون وجه ضعيف، وعندنا قاعدة إن شاء الله عز وجل نقرأ قواعد التفسير، قاعدة أنه لا يحمل في الإعراب على وجه ضعيف، لا يحمل إعراب القرآن على وجه ضعيف. واضح؟ لكن هذا الوجه حصل فيه الخلاف، منعه البصريون وجوزه الكوفيون، وقلت لكم الآية حجة. واضح؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واضحة. واضح؟ أي جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قيل يعني المبر، واللفظ أعم من ذلك، والخزائن المواضع الخازنة، وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت، وقيل ذلك تمثيل، والمعنى وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه بقدر معلوم، أي بمقدار محدود. وأرسلنا الرياح لواقحة، يقال لقحة الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة. ننظر الآن، مر معنا الرياح تأتي لواقح، وكذلك تأتي الرياح. أحسنت، مبشرات، وتأتي تأتي عذاب وتأتي خير. واضح؟ وأظن هناك بحث حول الريح في القرآن. واضح؟ الريح في القرآن. نعم. وألقحت الريح الشجرة فهي ملقحة، ولواقحة جمع لاقحة لأنها تحمل الماء، أو جمع ملقحة. هذا قالوا أنها تحمل الماء، والقول الآخر أنها تحمل، تعرفون الله عز وجل خلق من الشجر ذكر وأنثى، فالريح تأتي تلقحها، نعم تلق يعني يلقح الذكر الأنثى. واضح؟ هذا ما أثبته يعني العلم الحديث، إلا النخل يحتاج إلى عمل عامل، يحتاج إلى عمل عامل، فقول هنا تلقح الماء هذا قول، ولا يعني ذلك أن هذا التفسير غير صحيح، فهي أكيد تلقحها بالماء، لكن التلقيح المعروف الذي هو ذكر والأنثى. نعم. أو جمع ملقحة على حذف الميم الزائدة. ولقد علمنا المستقدمين، الآية يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله وإن ربك هو يحشرهم. دائما الله عز وجل إذا ذكر الأرض يربطها بالبعث دائما، كما في هذه الآية. نعم. لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم، وقيل يعني من استقدم ولادة وموتا ومن تأخر، وقيل من تقدم الإنسان ومن تأخر عنه. وحمل الآية على العموم، ولقد علمنا المستقدمين تحمل على العموم في كل هذه. نعم. انتقل المؤلف إلى مسألة، إلى آيات أخرى، هذه تتحدث عن قصة خلق آدم عليه السلام. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، وأظن مر معنا هنا بالإجماع. نعم. والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل، يعني يسمع له صوت، يعني يسمع له صوت الفخار. نعم. أي يصوت وهو غير مطبوخ، فإذا طبخ فهو فخار. من حمأ مسنون، الحمأ الطين الأسود، والمسنون المتغير المنتج. هنا الطين الأسود كما في سورة، كما سورة الكهف، تغرب في عين حمئة. طيب، قال والمسنون المتغير المنتن، يعني له رائحة كريهة. نعم. وقيل إنه من أسن الماء إذا تغير. نعم، كما في سورة محمد، من ماء غير آسن. والتصريف رد هذا القول، والتصريف يرد هذا القول. وموضع من حمأ صفة لصلصال، أي من صلصال كائن من حمأ. والجان خلقناه، يراد به جنس الشياطين، وقيل إبليس الأول، وهذا أرجع لقوله من قبل، وتناسلت الجن من إبليس وهو الجن كآدم الإنسان للناس. السموم شدة الحر خالق بشرا يعني آدم عليه السلام. ونفخت فيه من روحي يعني الروح التي في الجسد، وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة ملك إضافة إلى مالك. نعم ملك إلى مالك، أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي. هذه إضافة، الإضافة قد تكون إضافة تشريف، قد تكون إضافة ملك، هذه هي هذه إضافة ملك. نعم وتقدم الكلام في ناقة الله بيت الله، هذه إضافة تشريف، وقد تكون إضافة تحقير، هذا في غير فأصحاب الفيل هذا إضافة تخصيص. وتقدم الكلام على سجود الملائكة للملك. وتقدم الكلام على سجود الملائكة في على سجود الملائكة في البقرة، فخرج منها أي من الجنة أو من السماء. ربي يقضي قراره بربوبية إبليس أبى. مر معنا في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، هنا وفي سورة أظن صاد استكبر. أن كفره كان يقضي غير الجحود، وهو اعتراف في أمره بسجود لآدم. مر معنا هو لم يكن جحود فهو معرف بل أقسم بالله عز وجل، إذا فما كفره تقول كفره كفر اعتراف. نعم إلى يوم الوقت المعروف اليوم الذي يقول إبليس أن ينظر إليه، قال أن ينظر إليه. إبليس يقول بعض المفسرين يقول كان غبيا وبعضهم يقول كان ذكيا، لما اختلفوا في هذا؟ هو قال أنظرني إلى يوم يبعثون، لماذا طلب البعث؟ لماذا طلب الإنظار إلى يوم يبعثون؟ قيل حتى لا يعني يقدر عليه الصعق واضح، حتى لا يذوق سكرات الموت. وبعضهم قال لا، حتى يبقى إلى اليوم الذي الله عز وجل يقول من الملك، من الملك هو موجود فيه واضح. وقيل غير ذلك، انظر قال هنا نعم أن هنا سيأتي أن الشيء قال هذا سؤال جهل. نعم ويوم الوقت المعلم الذي أقول إليه هو يوم النفخ في صور النفخة الأولى، حين يموت في حين يموت في السماوات وفي الأرض. وكان صور من الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالبة، إذ سأل ما لا سبيل إليه، لأنه لو بما سأل لم يمت أبدا، لأنه لا عن بعد البعث. فلما سأل لا سبيل إليه أعرض الله عنه، فأعطاه الإنظار إلى النفقة الأولى. بما أغويتني الباء لسببها، أي أنهم بسبب إغوائك لي. وقيل القسم كأنه قال بقدرتك على إغوائي لأغوينهم، وضمير ذرية آدم. قال هذا ظاهر والله أعلم القول الثاني، لأنه في الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم. نعم قال هذا صراط علي مستقيم، القائل هذا هو الله تعالى، أشرت بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس، وأنه لا يقدر عليهم، أو إلى تقسيم الناس إلى قوين ومخلص. إن عبادي هنا إضافة تشريف، إن عبادي نعم يحكم إبليس العباد جميع الناس، جميع الناس فيكون فيكون فيكون قوله إلا من اتبعك استثناء متصل، أو إلى بالعباد المخلصين فيكون الاستثناء منقطعا. وإن جهنم لموعدهم، الضمير للغاوين، لها سبعة أبواب، أنها سبعة أبواب في كل طبقة باب، فأعلاها للمذنبين من المسلمين، والثاني للمسلمين، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين، لا أدري على ذلك. وهي أبواب ثم هي طبقات، ثم يختلفون يعني يختلف المفسرون، هل مثلا صقر والسعير والحطمة، هل هذه أسماء أم طبقات؟ فيه خلاف. نعم. المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتحدث عن المؤمنين. نعم. ادخلوها تقديره يقال لهم ادخلوها، وسلامنا يحتمل أن يكون تحية أو سلامة. إخوان يعني أخوة المودة والإيمان، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا. يقولون هذا من كمال اللذة أن يدخل الجنة قد اجتمع إخوانه، اجتمعت أسرته، ويقابل بعضهم بعضا، هذا من كلام نصب أي تعب نبئ عبادي الآية أعلمهم والآية والآية الترجية والتخويف. بعضهم يقول هذه أرجاء والعلماء يختلفون في أرجائه، وبعضهم يقول يا عبادي الذين أسرفوا، وهذه مسألة يعني ليست في هذا التقريب إنما هي مسائل. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيف هنا ضيف على جماعة، وهم الملائكة الذين جاءوا إبراهيم بالبشرى، وجلون أي خائفون، والودل الخوف لا توجل أي لا تخاف. إنا نبشرك بغلام عليم وإسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، المعنى أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني، وكان حينئذ ابن مئة سنة وقيل أكثر، فبما تبشروني؟ قال ذلك على وجه عد ابن ولادته في كبره، أو على وجه استبعاد لذلك. وقرئ تبشروني بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية، وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين والفتح ونون الجمع. قال بشرناك في الحق اليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دليل على تحكم قنوب. نعم، إذا وصف بالظلم أو وصف بالظلام فدل على أن هذا محرم. وقرئ يقنط بفتح النون وكسرها وهما لغتان. قال فما خبركم أي ما شأنكم بأي شيء جئتم إلى قوم مجرمين، يعنون قوم إلا يعني أن يكون استثناء من قومي فيكون مطابعا لوصف القوم بالإدام، ولم يكن أهله من مجرمين، ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون متصلا كأن إلى قوم أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يدرهم إلا امرأته، استثناء من آل لوط فهو استثناء. هذا مر معنا، هذا الأصول هذه الآية يستدل بها الأصولي على جواز الاستثناء من الاستثناء، على جواز الاستثناء من الاستثناء. نعم، فهو استثناء من استثناء. وقال الزمخشري إنما هو استثناء من ضمير المجرور في قوله لمندوهم. عندنا ثلاثة أقوال، واضح استثناء من قوم واستثناء من مجرمين، زاد قبل الثالث استثناء من لمنجهم. نعم، وذلك هو الذي يقتضيه المعنى، هو أن الزمخشري يقصد لمنجهم يعني على الوقت، ثم استثناء منه ما أجرم. نعم، قدرنا إن لمن الغابرين، الغابر يقال بمعنى الباقي ومعنى الذاهب، وإنما أثنى الملائكة في التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده بما له من القرب والاختصاص بالله، لا كما في هذه القضية كما تقول خاصة الملك للملك دبرنا كذا، ويحتمل أن يكون يعني الخاصة يقول الخاصة يقول نحن فعلنا كذا، وما فعلوه إنما هذا نسبة إليهم لأن يعني الذين أمروا أمر ذلك أو هم الذين يعني امتثلوا أمر الملك، ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. ثم ذكر قصة قوم لوط. نعم، قوم منكرون لا يعرفهم، قالوا بل جئناك بمكان فيه يمترون، جئناك بالعذاب لقومك، ومعنى يمترون يشكون فيه، واتبع أدبارهم أي كن خلفهم وفي سبقاتهم حتى لا يبقى أحد وليكونوا قدامهم، فلا يشغل قلبهم لو كان وراءه، لو كان وراءه بخفي عليهم. واتبع أدبارهم أي كن خلفه، لو كن خلفه يعني أهله في أمامه، قال حتى يبقى منهم أحد فليكونوا قدامه فليشغل قلبه، أما إذا كان الأهل في الخلف سيلتفت وقد نهي عن الالتفات. وليلتفت منكم أحد تقدم في هود، وانظروا حيث تؤمرون إلى وإلى حيث هنا الإيمان إذ لم يذكر مكان، إذن هل المراد الزمن أم المكان فيه خلاف؟ نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر هو من القضاء والقدر، وإنما جعل بإله لأنه ضمن معنى أوحينا. وهذا قضاء شرعي أو قضاء كوني؟ هذا قضاء كوني. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر وهو من القضاء والقدر، وإنما جعل بإله لأنه ضمن معنى أوحينا. معنا وعلمناه بذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقروع، هذا هو التفسير لي ذلك الأمر. ودابر القوم أصلهم، والإشارة إلى قوم الأخرين مصبحين في الموضعين إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح. وجاء أهل المدينة يتبشرون، المدينة هي صدوم، واستبشار أهلها بالأضياف طمعا ينامهم الفاحشة. انظر إلى بشارة، بشارة بماذا؟ قبحهم الله بشارة بفعل فاحشة. قالوا أولم ننهك عن العالمين، فنطلناه أن يبيف أحدا. قال هؤلاء بناتي، دعاهم إلى تزويد بناتي. هذا قول، وقلنا بعضهم يضعف هذا القول، هؤلاء بناتي يعني هؤلاء نساء قرية تزوجوا، فقلنا النبي كالأب. نعم. ليأتي بذلك أضيافه. من يرى أنه قال هؤلاء بناتي دفع المفسدة، واضح؟ وإلا يعقل أن النبي يزوج بناته لمن يفعل الفحش؟ هذا لا ترضى، لا ترضى أنت بشخص تزوج ابنتك له وهو يفعل معصية يسيرة يعني بين الناس. نعم. لا عمره مر معنا في الإجماع، تلاحظون يعني بعضهم قد يذكر أقوال ضعيفة، مر معنا في الإجماع هذا قد يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من يقول بأنه لوط. انظر، قال العمر قسم والعمر الحياة، في ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أقسم بحياته، على هذا الجملة اعتراضية. وقيل هو من قول الملائكة لوط، الأمر إذن يقولون للوط. نعم. وهنا هذا خلاف الإجماع، هذا قول الآخر هذا خلاف الإجماع. عادة المسلمين يعني أنهم يذكرون الأقوال ولو كانت ضعيفة، فالمر معنا لأن باحثا بعث الأقوال التي خالفت الإجماع ويعتمد على الإجماعات السابقة. واضح؟ شيخ هذا القول أحسن من قول الملائكة إذا يجوز لا لا لعمرك هذا القسم جبته بعض العلماء، تقول لعمري كذا ولعمر كذا جبته بعض. ودفاعه بابتداء وخبروا معروف الطابق لعمرك لعمر القسمي وقام التوبية إنهم لفي فترتهم يعمرهم الضريب والمرحب وترتهم بأطبالهم جهلهم يتعمرون أي يتحيرون، فأخلتهم الصيحة أي صيحة جبريل وهو وهي أقولهم مشكلين أي داخلين في الشروق وهو وقف بزوغ الشمس يعني طلوع الشمس. وقد اتقد وتفهم بعد هذا من قصة في هود للمتوسمين. هذه الآية تدل بها العلماء على علم وهو علم الفراسة، وهذا علم الفراسة. فراسة يقولون تنقسم إلى قسمين، فراسة بدهية يعني من الله عز وجل، أو فراسة وهبية يهبها الله عز وجل لبعض الناس يتفرس في الإنسان أنه كذا، وهنا يعني نوع من الفراسة يحتاج إلى تعلم، وكل إنسان خبير بنا وتتعامل معهم يستطيع أن يكون عنده فراسة هذا كذا وهذا وهذا. ومن من اشتهر بالفراسة يقولون الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهناك كتاب تظن الفراسة لابن القيم. للمتوسمين أي المتفائلين، ومنه فراسة المؤمن، وقيل المتوسمين وحقيقة التوسم النظر في السماء يعني ينظر في السماء الشخص ثم يتوسم به كذا وكذا. إنها لفي سبيل مسلم أي بطريق ثابت يرى الناس وبطريق المدينة المهلة. نعم، الله عز وجل يقول الآن قوم لوط قريب من مكة، قريب من مكة، الله عز وجل يقول وإنها لفي سبيل يعني هي هذه آثار قوم لوط هي بطريق هذا الطريق أنتم تسلكونه. نعم، وإنها لسبيل طريق مقيم. إيش معنى مقيم؟ يعني طريق قائم واضح تسلكونه وتمرون عليهم. وإن أصحاب الأيكة للظالمين أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة انظر هنا قال أصحاب الأيكة هي قوم شعيب ومر معنا أنه أرسل إلى مدين فبعضهم قال أرسل إلى قبيلتين هو من الأولى ومن مدين وليس من أصحاب الأيكة. والأيكة الغضب من الشجاع يعني شجاع لما كفروا أضرمها الله أضرمها يعني أشعلها الله عليهم نارا فيكون تلك أهلكوا بالصحة وهذه أهلكوا بالنار. وإنهما لإمام وإنهما لإمام مبين الضمير الضمير فيه وإنهما لإمام قمل بن قوم شعيب قال لهم علي هذا الضمير إنهما بطريق واضح يراه الناس وقال الضمير لقبل شعيب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر. نعم، دخل المؤلف إلى الآيات الأخيرة في هذه السورة. نعم، وذكرها في أصحاب الحجر. أصحاب الحجر يعني قوم صالح وهو اسم الوادي الذي كانوا فيه أصحاب الحجر. وهو الآن تقريبا بين يعني السعودية وبين الأردن. أصحاب الحجر هم ثمود قوم الصالحين والحجر وديه وهو بين المدينة والشام المدينة ذكره بالجمع وإنما كذب واحدا وكذلك تأويل أحدهما أن من كذب واحدا من الأنبياء لازم يكذب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متفق عليه متفق من التوحيد. والثاني أنه أراد الكذب فلان يركب الخيل ولم يركب إلى فرس واحدة. وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وما كان بها من العجائب وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أن نحتوا أن نقروا بالمعاول وشبه الحجر والعود وشبه ذلك. نعم، المعول وشبه في الحجر والعود ونحو ذلك كانوا ينقرون يعني ينحتون بيوتهم في الجبال أنهم كانوا يعيشون سنوات فالبيت هذا ما ينفع ينهدم البيت والرجل ما زال على قيد الحياة ما العمل البيت واضح وذهب إلى الأرض سيجد يعني ما زال النحل موجود يعني تجد الجبل فيه الإتقان وفيه النحل ليس نحلا عاديا نحل في إتقان آمنين يعني آمنين من تحزم بوثاقتها وقيل أمين من عذاب الله إلا الحق يعني أنا لم تخلق عبثا فصحيح بعضهم يقول نعم هذه الآية الوحيدة التي يعني بعضهم يقول أنها نسخة في هذه السورة يعني هذه السورة فيها آية منسوخة بعضهم يقول نسخة هذه الآية والصحيح ليست منسوخة. نعم، إلا إن الصفا ليس معه عقاب ولا عتاب وفي الآية مهداة للكفار منسوخة بالصحيح الوحيدة التي ادعي لها منسوخة في هذه السورة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني قيل يعني أم القرآن لأن سبع آيات وقيل يعني سور سبع بوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع البراءات الأول أرجع لوجوده في الحديث مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام هي سبع المثاني وهي القرآن والمثاني مشتق من التسمية وهو التكرير لأن الفاتحة تكرر قراءتها في صلاة ولأن غيرها من الصور تكرر فيها القصص وغيرها وقيل هي مشتقة من ثناء لأن فيها ثناء على الله أو من ومن تحمل أن تكون لتبعية أو لبيان الجنس. وعطف القرآن على تبعية المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن فهو أم بعد خصوص لا تمدن عينيك إلى تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا ومعنى الآية تذهيد في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك سبع المثاني والقرآن فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها. بعضهم يقول نظر إلى صاحب المال وعنده القرآن وقال لو أن لي يعني المال وله القرآن فقد حقق ما أعظم الله عز وجل. أزواجا منهم يعني أصنافا من الكفار، ولا تحزن عليهم أي لا تتأسف بكفرهم، واخفض جناحك أي تواضع تواضع ولن تواضع ولن المؤمنين يعني من دليل. والجناح هنا استعارة كما له جناح المقصود تواضع الثاني. كما الجناحات الغرفين أكاف من كما جعل لغتهم بقوله أنا أكثر أي انذر قريشا عذابا مثل انذر قريشا عذابا مثل عذاب الذي انزل على المقتسمين. وقيل ذلك بقوله ولقد آتيناك اي انزلنا عليك كتابا كما انزلنا على المقتسمين. واختلف المقتسمين فهم اهل الكتاب الذين امنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه فاقتسموا الى قسمين. وقيل لهم قريش اقتسموا ابواب مكه في الموسم فوقف كل واحد على ربي يقول أحدهم هو شاعر ويقول الآخر شاعر وغير ذلك. الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء وقالوا فيه أقوال مختلفة وواحد عظيم قبة وقيل هو من العبر وهو سحر. نعم والعبر هو السحر والمعنى على هذا قالوا إنه سحر. والكلمة معروفة الكلام يعني عندما تقول هذا يقول هذا سنة وبابه وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تأتي سنة أصلها سنو أو سنة على والدليل على ذلك سنوات أو سنهات والجمع يرد الأشياء إلى أصولها وأصلها. نعم قال ولامها على القول الاول ما وعلى القول الثاني ها نعم عظه او عظم. فوربك لنسالنهم اجمعين كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. فجواب ان سؤال مثبت هو على وجه الحساب والربيخ وان سؤال منفي هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج سؤال عنها. هذا مر معنا في درس مرتب ويحمل على يعني إما تعدد الأزمان أو تعدد الأحوال أو تعدد الأسئلة. فاصدع بما تؤمر أي صرح به وأنفذ. يعني يقولون حتى هذا اللفظ اصدع الصدع أصله الشق في الجدار واضح إذن فهو يقول اجهر بهذا حتى يرى له أثر كما يشق في الأرض يعني في الجدار. إنك فإنك تستهزئين يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير صحة النبي صلى الله عليه وسلم. والخمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن الوائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن غير قلع. وقصة هذه المذكورة في السير. وغيرهم الذين قتلوا ببدر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي محيط وغيرهم. والأول أربعون لأن الله كفروا إياهم بما كتب الهجرة. ولا مانع أن تكون الآية عامة إنا كفينا للمستهزئين تكون عامة مع أن السورة مكية مع السورة مكية. وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون تسلية لنبيه مر معنا الآية التي أن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وفيها من بحث في الآيات التي هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الآية التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قال تسلية ثم التأنيس حتى يأتيك اليقين أي الموت ومر معنا هذا بالإجماع حتى يأتيك اليقين هذا الإجماع. وقلنا الغرض من الإجماع رد على بعض الطوائف الضالة التي تدعي أنها مرحلة من عبد الله عز وجل وصل إليها. ثم قال المؤلف إلى تفسير سورة النحل نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.